عليه الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد, فما نزال في الفصل الثامن في تفسير حروف يحتاج إليها. وكنا ذكرنا المسألة الأولى وهي مسألة الواو العاطفة, ونشرع الآن في المسألة الثانية وهي الفاء. قال جمهور النحويين إن الفاء للترتيب مع التعقيب, فهي تفيد أن ما بعدها ثبت له الحكم بعد ثبوته لما قبلها من غير مهلة. يقول الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله في كتاب أصول الفقه إن جمهور النحويين يقولون إن الفاء للترتيب مع التعقيب, وبعضهم يقول إن الفاء للتعقيب ولا ينفي ذلك الترتيب. لماذا؟ لأن الترتيب من ضروريات التعقيب, يعني لا يكون تعقيب إلا بترتيب. إلا بترتيب. نعم. فإذا فهي تفيد أن ما بعدها ثبت له الحكم بعد ثبوته لما قبلها من غير مهلة وتراخ, بخلاف ثم فإنها للترتيب والتراخي. فإذا قلت جاء زيد فعمر, أفاد هذا أن عمرا ثبت له المجيء بعد زيد من غير تراخ بينهما في الزمن. جاء زيد مباشرة جاء بعده عمر من غير تراخ بينهما في الزمن. ولكون الفاء تفيد التعقيب وجب ربط الجزاء بها في جملة الشرط, لا بد من فعل الشرط والجزاء أو جواب الشرط. فأحيانا تحتاج إذا قد إلى ربط بين الفعل والجزاء, بين فعل الشرط وجزائه أو جوابه. فما الذي يناسب من الحروف أن يكون رابطا بين الجملتين إذا كان الجزاء والفعل يعني جملتين؟ ما الذي يناسب؟ قال الذي يناسب هو الفاء, لأنها تفيد التعقيب, أن الجواب وجزاء الشرط جاء عقب وبعد فعل الشرط. فلا شك أن جواب الشرط وجزاء الشرط مترتب ومبني على فعل الشرط. تقول إن يعني مثلا في فعل الشرط وجواب الشرط عموما تقول إن ذكرت نجحت, النجاح مترتب على المذاكرة, من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات, إدخال الجنات مترتب ومتسبب عن الإيمان والعمل الصالح. فكذلك الحال في يعني الجمل الاسمية وغيرها. فإذا الفاء لكون الفاء تفيد التعقيب وجب أن يربط الجزاء بها لا بغيرها من الحروف, لا بالواو ولا بثم, لأن الواو لمطلق الجمع ما تفيد التعقيب والتسبب والترتيب طيب كذلك لا لو قلنا لنربط بين الجملتين بثم أيضا لا, يعني لأن ثم للتراخي فهنا إشكال. فلا بد أن يربط بين جملتي فعل الشرط وجزائه بالفاء, لأن الفاء هي التي تفيد الترتيب والتعقيب. قال ولكون الفاء تفيد التعقيب وجب ربط الجزاء بها إذا كان الجزاء غير فعل, بأن كان جملة اسمية. أما لأن الجزاء لو كان فعلا فإن كان الفعل جملة ماضية, فإن كان الفعل فعلا ماضيا فلا يجوز أن تذكر الفاء. يعني إن ذاكرت نجحت, كلما أوقدوا نار حرب أطفأها الله, لا تحتاج إلى فاء, لا يجوز ذكر الفاء, الفاء تصير مقحمة لا حاجة إليها. وأما إذا كان الفعل مضارعا فقد يذكر وقد وربما لا يذكر. يعني إن ذاكرت تنجح أو تنجح ما في مشكلة, لا إشكال. يعني رب لك أن تذكر الفاء ولك أن لا تذكر الفاء. لذلك وقال إذا كان الجزاء غير فعل, بأن كان جملة اسمية, اسمية طلبية وبجامدي وبما ولن وبقد وبالتسويف. فالفاء إذن هنا تكون للربط، إذا كان الجواب جملة اسمية فتأتي الفاء للربط، لأن الجزاء يجب أن يكون حصوله بعد الشرط من غير مهلة في الزمن، فلو كانت الفاء كغيرها من حروف العطف مثل الواو لما تعينت لربط الجزاء. وقال الفراء: قد يكون ما بعد الفاء سابقا على ما قبلها. هذا قول آخر، إذن قول الجمهور أن الفاء للترتيب مع التعقيب، قول الفراء أن الفاء لا تفيد ذلك، قد يكون ما بعدها سابقا على ما قبلها فينتفي الترتيب. كقوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فإن مجيء البأس، أهلكناها فجاءها بأسنا، مجيء البأس إنما يكون قبل الهلاك لا بعده. لو كانت الفاء للترتيب أهلكناها فجاءها بأسنا، فمجيء البأس إذن جاء بعد الهلاك والإهلاك، بينما مجيء البأس سابق، جاء البأس فهلكوا. الواقع يعني يقول إنه قد جاء البأس، بأس الله سبحانه وتعالى، فهلكوا. ويمكن أن يجيب الجمهور عن هذه الآية بأن معنى أهلكناها، كم من قرية أهلكناها، أردنا إهلاكها. طيب كيف عبر عن أردنا إهلاكها بأهلكناها مع أنه لم يهلكها بعد؟ هو الآن أراد إهلاكها، لكن ما أهلكها الآن؟ قال: لا، لما كانت إرادة الله لا تتخلف فأقيمت مقام ما يعني ما تحقق وحصل، إذا قال أهلكناها فجاءها. نعم. قال: ولا شك أن إرادة الإهلاك سابقة على مجيء البأس، فتكون الفاء على أصلها من الترتيب والتعقيب. أردنا إهلاكها فجاءها، تمام، يعني ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. وقال بعض العلماء: إنها للترتيب مع التراخي، يعني مثل ثم، هذا قول آخر، قول ثالث. ويدل لذلك قوله تعالى: لا تفتروا على الله، ولا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فإن افتراء الكذب يكون في الدنيا، والإسحات بالعذاب أي الاستئصال به يكون في الآخرة، بينهما تراخ في الزمن فلا تعقيب. نعم، الترتيب حاصل ولكن التعقيب غير حاصل، التعقيب أنه يأتي عقبه بعده مباشرة. قال: التعقيب غير حاصل. وأجاب البيضاوي عن ذلك بأن إفادتها للتراخي في الآية مجاز لا حقيقة، لأنها لو كانت حقيقة في التراخي كما هي حقيقة في التعقيب للزم الاشتراك اللفظي، وهو خلاف الأصل، والمجاز خير منه كما تقدم. يعني لو قلنا إن الفاء هنا للتراخي للترتيب مع التراخي لكانت الفاء يعني تقال على سبيل الاشتراك، على الترتيب والتعقيب وعلى الترتيب والتراخي، بينما لو قلنا إنها في الآية هنا نعم للتراخي على سبيل المجاز لا مشترك، لا على سبيل، لا وليست للترتيب مع التراخي على الحقيقة، لكان أولى، لأن المجاز خير من الاشتراك. في الفصل السابق ذكرنا باب تعارض ما يخل بالفهم، فقلنا إن المجاز يقدم على الاشتراك. فهنا نحن مترددون بين أن نقول بالاشتراك إذا قلنا بأن الفاء للترتيب والتراخي وللترتيب والتعقيب، فيكون الفاء لفظ واحد له معنيان على سبيل الحقيقة، فهذا هو حقيقة الاشتراك. لكن إذا قلنا إن الفاء للترتيب والتعقيب وأجبنا عن آيتي ولا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب بأنها على سبيل المجاز، فإن المجاز أولى من الاشتراك، ولذلك فإن القول بذلك يكون أولى. طيب، المسألة الثالثة فيما تفيده في مما لا خلاف فيه بين العلماء أن في قد استعملت في الظرفية الحقيقية مثل الماء في الكوز وصليت في المسجد. إيش الظرفية الحقيقية؟ هي الظرفية التي تكون بين شيئين، بين ذاتين محسوسين، يكون للظرف فيه احتواء وللمظروف تحيز. يعني أنا في بيت الشيخ عبد الرحمن، أنا ذات البيت ذات أيضا، ليس المراد بين الذات الذات العاقلة، لا، ذات شيء محسوس مادي له تحيز. أنا في البيت، صليت في المسجد، أنا ذات شيء محسوس مادي لتحيز، والمسجد أيضا له تحيز واحتواء يحتوي. فالظرف يعني مثل الورقة في الكتاب، هذا إذن الورقة مظروفة والكتاب ظرف له. طيب، كان مشايخنا يقولون لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا، بوق تلفه كهيئة البوق، كنا صغار نلف هذا وننفخ فيه، ولا لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا تضع فيه أوراق ولا فلوس ولا شيء من ال... طيب، فإذا هذا إذا ظرف ومظروف، فهذا هذه الظرفية الحقيقية. لكن إذا كان هناك خلل في أحد الطرفين الظرف والمظروف بأن لم يكن ذاتا، فيكون تكون الظرفية مجازية. كيف؟ يعني كأن كان كل من الظرف والمظروف أمرا معنويا، كقوله تعالى لكم ولكم في القصاص حياة. في القصاص، القصاص أمر معنوي، والحياة أيضا أمر معنوي. أو كان الظرف معنا والمظروف ذاتا، كقولك المتقون في رحمة الله، رحمة الله أمر معنوي، المتقون أمر من أمور يعني الأشياء الذاتية. فإذن تكون الظرفية هنا مجازية. أو الظرف ذاتا والمظروف معنا، لقد كان لكم في رسول الله، رسول الله ذات أسوة حسنة، الأسوة الحسنة في رسول الله، لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله. فالأسوة الحسنة أمر معنوي ورسول الله ذات، فهنا الظرفية تكون مجازية. طيب، قال إذن في قد استعملت في الظرفية الحقيقية كما ذكرنا بأن يكون للظرف احتواء وللمظروف تحيز، وغير الحقيقية مثل الباب الثاني في القياس. الباب الثاني هذا أمر معنوي لأنه كلام يكتب، وفي القياس، القياس أيضا أمر معنوي، فهنا الظرفية مجازية. قال ولكن الخلاف بينهم بين العلماء هل هي حقيقة في النوعين أو هي حقيقة في الظرفية الحقيقية مجاز في غيرها. الراجح عند العلماء أنها حقيقة في الظرفية الحقيقية مجاز في غيرها، لكن البيضاوية رحمه الله، البيضاوي اختار أنها حقيقة في النوعين، يعني جعل الظرفية حقيقية في ما كان على سبيل التحقيق وفي ما كان على سبيل التقدير، تحقيقا أو تقديرا، جعل الظرفية حقيقة في النوعين، وأنها من قبيل المشترك المعنوي. وغيره يرى أنها حقيقة في الظرفية الحقيقية ومجاز في غيرها، وهو الظرفية التقديرية. نعم، وهذا هو الذي عليه الجمهور، جمهور الأصوليين والنحويين، أنها حقيقة في الظرفية الحقيقية مجاز في الظرفية التقديرية. وأنكر، لاحظ، قال فإذا قلنا إنها حقيقة في النوعين فهي من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي، من قبيل المشترك المعنوي. وأنكر البيضاوي استعمال في غير الظرفية، قال يعني لا تستعمل في غير في الظرف في غير الظرفية كالاستعلاء أو السببية. وخالف في ذلك ابن مالك رحمه الله فقال إنها تستعمل بمعنى على وهو الاستعلاء، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. يعني ابن مالك رحمه الله ذكر أن في تستعمل للظرفية وتستعمل بمعنى على، فبين ومعنى على هو الاستعلاء. وقال وتابع في ذلك الكوفيين والقتبية ابن قتيبة، يعني يسموه القتبي أو القتيبي، قتبي عادة يسموه، اللي هو ابن قتيبة، تابعهم في ذلك فقال إن في تأتي بمعنى على، وعلى أيضا يعني في الألفية ذكر على الاستعلاء ومعنى فيه، وعن بعن تجاوزا عن من قد فطن. فإذا يعني تأتي فيه بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى على، تمام. قال كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. عند البصريين أن في هنا، أن في الآية هنا استعارة تبعية، حاصلها أنه شبه تمكن المصلوب على الجذع بتمكن المظروف في الظرف، فهي من قبيل الاستعارة التبعية. طيب كما تستعمل في السببية مثل قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني لمسكم بسبب ما أخذتم. وما الذي أخذوه؟ هو الحديث الباطل والإفك والافتراء، وهذا الذي أخذوا، يعني لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا سبحانك هذا إفك مبين. فلما أخذوا في حديث الإفك ولما تكلموا بالكلام الباطل، كان هذا الكلام وهذا الأخذ بالحديث الباطل سببا في العذاب العظيم، في مس العذاب العظيم. إذن الكلام المفاض فيه لمسكم فيما أفضتم فيه، فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لا يعني كتب الشيخ أخذتم، إيش كتب عندك؟ سورة الأنفال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. مع آيتين أنا. طيب تمام، هم آيتين. مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، هذا تمام. إذن هما آيتان، يعني بعض العلماء يأتي بآية الإفك وبعضهم يأتي بآية البدر، أسرى بدر الأنفال. طيب إذن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الذي أخذوه وهو الغنائم، إذن أنا انتقل ذهني إلى آية الإفك. الذي أخذوه هو الغنائم، قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما بسبب أخذكم للغنائم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم بسبب أخذكم للغنائم عذاب عظيم، تمام. والآية الأخرى المتعلقة بالإفك لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه، ما في هناك لولا كتاب من الله سبق، ولو لك بس هون لولا كتاب من الله سبق، لأن هناك ما الشيخ هناك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا، قالوا هذا يكون مبين لولا أفكنا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه لولا فضل الله عليكم ورحمته، تمام. إذا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. طيب إذن لمسكم فيما أخذتم أو لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يدل على أن فيما أخذتم يعني بسبب أخذكم الغنم، فيما أفضتم بسبب يعني إفاضتكم بالإفك. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها، فالفاء إذن للسببية. وكلام ابن يقول الشيخ أبو النور: وكلام ابن مالك أرجح لأنه مثبت والبيضاوي ناف، والمثبت مقدم على النافي. يعني هذا لا شك أن المثبت مقدم على النافي، لكن يعني الإثبات هنا رجح لموافقة يعني لقيام الأدلة عليه، لقيام الأدلة من الشواهد التي ذكرت هنا والتي لم تذكر، فهي تدل على هذا المذهب. المسألة الرابعة: في من، قال: ترد من لابتداء الغاية في المكان باتفاق، هذا باتفاق. والزمان على الراجح عند الكوفي، وهذا قول الكوفيين والمبرد وابن دروستويه، واختاره أبو حيان، يعني كما قال الإسنوي واختاره شيخنا أبو حيان رحمه الله الجميع، خلافا لأكثر البصريين، فإنهم يقولون إن من ترد لابتداء الغاية في المكان وفي غير المكان إلا في الزمان، فإنها لا ترد لابتداء غاية الزمان. مثالها في المكان قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومثالها في الزمان قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا موضع الشاهد، أحق أن تقوم فيه. وضابط من الابتدائية، من الابتدائية أن يصح وضع لفظ ابتداء مكانها، ابتداء مكانها. يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، كيف نعرف أن من للابتدائية وليست للتبعيض ولا للتبيين؟ ولا قال بأن نضع كلمة ابتداء مكانها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ابتداء الإسراء المسجد الحرام، وانتهاء الإسراء، هذه إلى الانتهاء الغاية، انتهاء الإسراء المسجد الأقصى. هنا: لمسجد أسس على التقوى، ابتداء تأسيس هذا المسجد أول يوم، يوم كذا أو هذا، أحق أن تقوم فيه. من شواهد مجيء من للزمان لابتداء الغاية الزمانية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو قول الصحابي سيدنا أنس فيما أذكر في الحديث: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، يعني ابتداء المطر الجمعة، يوم الجمعة، وانتهاؤه الجمعة الثانية. أيضا قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ابتداء النداء للصلاة يكون يوم الجمعة، لا يكون الخميس ولا غيره. قول النابغة الذبياني: تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم، قد جربنا كل التجارب. فيعني الراجح تبع للكوفيين والمبرد وغيرهم أن من تأتي لابتداء الغاية في الزمان. قال: وترد كذلك لتبيين الجنس، مثل قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وضابطها أن يصح وضع الموصول مكانها، اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، يبين نوع هذا الرجس. غالبا ما تأتي من في التي للجنس مسبوقة بإبهام، بما ومهما ونحو، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين، وهكذا. يعني تأتي مسبوقة بما، وتأتي مسبوقة بما، وتأتي مسبوقة بكلام فيه إجمال أو كلمة محتملة من أساور من ذهب، أساور ممكن تكون من ذهب ومن غير ذهب، فمن ذهب لتبيين نوع الأساور وهكذا. فإذا تأتي من لتبيين الجنس للبيان أو للتبيين لتبيين الجنس، وترد كذلك للتبعيض كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم بعضهم يعني كلم الله من كلم الله. وضابطه أن يصح وضع لفظ بعض مكانها. إذن من للابتداء يصح أن يوضع مكانها ابتداء، ومن التي للتبيين يصح أن يوضع مكانها الذي، ومن التي للتبعيض يصح أن يوضع مكانها بعض. تقول أخذت من الدراهم يعني بعض الدراهم. وقد اختلف العلماء في كونها حقيقة في الكل أو حقيقة في البعض. المشهور يعني أنها حقيقة في الابتداء الغاية، أن من للابتداء. أيضا ابتداء غاية ليست محصورة بالزمن والمكان، تأتي للأشخاص وغير ذلك، يعني ليست محصورة للزمن والمكان. قال إذن اختلف العلماء في كونها حقيقة في الكل أو حقيقة في البعض مجازا في البعض الآخر. والمختار للبيضوي تبعا للإمام الرازي أنها حقيقة في التبيين، وأنه قدر التبيين قدر مشترك بين الابتداء والتبعيض، وليست حقيقة في الكل بمعنى أنها وضعت لكل واحد استقلالا، لأنه سيكون حينئذ على سبيل الاشتراك، ليست حقيقة للتبيين وحقيقة على سبيل الاستقلال، يعني التبيين وحده ولا التبعيض وحده ولا لابتداء الغاية وحده، لا، وإنما هي حقيقة للتبيين الذي هو بمعنى التوضيح الشامل للتبيين الخاص وللابتداء الغاية والشامل للتبعيض، وليست حقيقة في الكل بمعنى أنها وضعت لكل واحد استقلالا، لأنه سيكون حيثاً من قبيل المشترك اللفظي. كما أنها ليست حقيقة في البعض في ابتداء الغاية مثلا أو في التبيين الخاص هذا، مجازا في البعض الآخر، لأن كل لماذا؟ لأن كل من المجاز والاشتراك اللفظي خلاف الأصل، فهو قائل بالاشتراك المعنوي، أنها للتبيين الذي من أفراده التبيين الخاص وابتداء الغاية والتبعيض. فيعني يقول ألا ترى أنها بيّنت مكان الخروج، بيّنت مثلا ابتداء الإسراء، بيّنت مثلا اجتنب الرسى المجتنب ما الذي سيجتنب، بيّنت مثلا في قولك أخذت من الدراهم ما المأخوذ، المأخوذ أنه دراهم لا ما هو من غير الدراهم، فتكون حقيقة في القدر المشترك. طيب المسألة الخامسة في الباء، يقول الشيخ رحمه الله الباء إذا دخلت على متعلق الفعل اللازم تكون للتعدية، وعبر الإمام عن ذلك بالإلصاق. الشيخ يعني أبو الشيخ الإمام البيضاوي رحمه الله قال تعدي اللازم، تعدي اللازم، فجعل يعني سمى دخولها على الفعل اللازم على متعلق الفعل اللازم تعدية. الإمام الرازي جعل ذلك سماه إلصاقا، وتعبير الإمام إذا أطلق الإمام فهو الفخر الرازي، تعبير الإمام أولى لأمرين. لماذا؟ الأمر الأول أن سيبويه لم يذكر للباء معنى سوى الإلصاق، كل المعاني الأخرى جعلها من فروع الإلصاق تابعة للإلصاق، وجعل الإلصاق نوعين يعني، أو ثم العلماء بيّنوا أن الإلصاق نوعين حقيقي ومجازي وإلى آخر ما ذكروه. يعني مثلا تقول مررت بزيد، يعني هذا مجازي، لأن جعلت مكان مرورك قريبا من زيد، فلذلك يعني فهو لأنه ليس هناك التصاق حقيقي، أنت لما مررت ما التصقت بزيد، ما حصل اختلاط بزيد، لكن الأصل في الباء أنها للإلصاق وللاختلاط. أمسكت به وما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله، هذا كلام سيبوي. والأمر الثاني أن الباء قد تدخل على متعلق الفعل اللازم ولا تفيد التعدية. إمام بيضاوي يقول تعدي اللازم، لا يا أخي، تدخل على الفعل اللازم من غير أن تفيد التعدية. بالتالي عبارة الإمام البيضاوي يعني منتقدة، وعبارة الإمام الرازي أولى وأصح وأدق. يقول أن الباء، يقول إن الباء قد تدخل على متعلق الفعل اللازم ولا تفيد التعدية، مثل كتبت بالقلم، كتبت بالقلم يعني كما أن كتبت بالقلم لا تفيد تعدية، فكذلك الباء قد تدخل على متعلق الفعل اللازم ولا تفيد تعدية، مثل مررت بزيد، مررت بزيد. وكتبت بالقلم فعلك. نعم. بس كتب متعدية، شو يقول لك؟ أليست كتب متعدية؟ هو قصده لكن هو قصده هون إنه التعدية يصح دخول همزة التعدية بدلها، حينما تقول متعدي الباء للتعدية ممكن تدخل الهمزة مكانها، فلما أدخل الهمزة أكتبته بالقلم لا يقال. ماشي، بس الباء الكتب متعدي، فعل متعدي. يعني مثال مررت بزيد صحيح، بس كتبت بالقلم كتب فعل متعد. وبقول قد تدخل الباء على متعلق الفعل اللازم ولا تفيد التعدية، مثل كتبت بالقلم، كتبت يا أخي كتب متعد، ما هو فعل لازم. طيب، ومررت بزيد، أنا يعني أرى شطب هذا المثال فعل لازم، فعل متعد، مثل كتبت بالقلم ومررت بزيد. نقول خلنا نقول بلا ما نشطب، نقول في هذا المثال نظر، فإن كتب متعد. طيب، إلا يعني إذا أراد أنه التعدية لمفعول ثاني، يعني باعتبار كتبت رسالة مثلا، كتبت قصيدة، قصيدة مفعول أول، وجعل بالقلم في حكم المفعول الثاني، يعني هكذا يخرج. بس ما يقال عن مثل هذا أنه يعني فعل لازم. على كل حال، إذا مررت بزيد مرة فعل لازم، تمام، لعدم صحة الإتيان بهمزة النقل. هو مثال المشهور أنه ذهب الله بنوري، يذكر ذهب الله لذهب بسمعين. طيب، يعني ومررت بزيد لعدم صحة الإتيان بهمزة النقل، ما هي الباء يعني تقع يعني أو تقوم مقام همزة النقل، نقل اللي هو نقل التي هي التعدية، يعني هنا التي هي نقل من اللازم تعدي ومن المفعولية إلى الفاعلية، النقل من المفعولية إلى المفعولية أو من الفاعلية أو من الفاعلية إلى المفعولية. ذهب سمعهم، فإذا دخلت الهمزة نقلت الفاعلة فجعلته وصيرته مفعولا، أذهب الله سمعهم. فكذلك الباء يجب أن تنقل وتصير والفاعل مفعولا، فذهب في المعنى، يعني على الأقل في المعنى، ذهب الله بنورهم، هي أصل ذهب نورهم، يعني ذهب لازم، فلما أدخلنا الباء صارت نور، صارت النور التي كانت في الأصل فاعلا صارت في حكم المفعول. فلذلك الباء يعني تنوب أو تفعل فعل همزة التعدية، همزة التي هي تقوم بعملية النقل من الفاعلية، نقل ما دخل مدخول الفعل من الفاعلية إلى المفعولية. قال ومررت بزيد لعدم صحة الإتيان بهمزة النقل، فلا يقال أكتبت بالقلم ولا أمررت بزيد، نعم لا يقال هذا، إذن تدخل الباء على متعلق الفعل اللازم ولا تفيد التعدية، ولعدم صحة الإتيان بهمزة النقل فلا يقال أكتبت أكتبت القلم لازم، مش بالقلم، نعدكم بالقلم؟ بالقلم. فلا يقال أكتبت القلم، لأنه ذهب الله بنورهم يقال أذهب الله نورهم، يقال فيها أذهب الله نورهم. أما كتبت بالقلم لا يقال فيها أكتبت القلم، يعني مررت بزيد لا يقال أمررت زيدا، إنما يقال مررت بزيد. ماشي. إذن الباء تدخل على متعلق الفعل اللازم ولا تفيد التعدية مثل لكن هنا إذن ما الذي تفيد الباء؟ قال تفيد الإلصاق لا تفيد التعدية. إذن لعدم صحة الإتيان به، لأن لو كانت للتعدية لصح أن يؤتى بالهمزة فيوضع مكانها مفيدة للتعدية، فيقال فلا يقال أكتبت القلم، مش بالقلم، بالقلم ما حصلت عليه، ولا أمررت زيدا، ولا ليست بزيد، أمررت زيدا. وقد تدخل على المتعلق وتفيد التعدية مثل قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، وتقول أيضا أذهب الله سمعهم. إذن يعني الحاصل الكلام أن الإمام البيضاوي رحمه الله قال الباء تدخل تعدي اللازم. طيب يا مولانا ليس من شرط الباء أن تعدي اللازمة إذا دخلت على المحل أن تعدي اللازمة أبدا، قد تعديه وربما لا تعديه. تعديه في مثل قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، ذهب لازم، لما جاء دخلت الباء على فاعله جعلته مفعولا، عدت اللازم. طيب ولكن ليس هذا من شرطها. إذن فهذا يعني وجه الانتقاد على كلام البيضاوي، وأن عبارة الإمام أن الباء للصاق أولى، وأما إذا دخلت الباء على متعلق الفعل المتعدي، فعل متعدي متعلقه دخلت على متعلقه فإنها تفيد التجزئة، تجزئ وعبارته وتجزئ المتعدي، والمراد هنا التبعيض، يقصد التبعيض. لذا قال فإنها تفيد التجزئة والتبعيض مثل مسحت يدي بالمنديل، أي ببعضه، ما هو بجميع المنديل، ببعض المنديل. وهذا هو مختار الإمام الرازي والبيضاوي، وقالت الحنفية إن الباء لم تأتي للتبعيض، وكلامهم هذا نفوا أن تكون الباء للتبعيض، يعني يمسح برؤوسكم نفوا أن تكون للتبعيض. وكلامهم هذا يوافق ما نقل عن ابن جني فإنه أنكر ورود الباء في لغة العربي للتبعيض وبالغ في الإنكار. وقد استدل البيضاوي على ما ادعاه من التبعيض بوجود الفرق بين قولنا مسحت المنديل ومسحت بالمنديل، فإن الأول يقتضي تعميم المسح لكل المنديل. مسحت المنديل إيش مثلا نجيبه، مسحت المنديل تعميم لكل المنديل، أما الثاني مسحت بالمنديل لبعض المنديل، والثاني لا يقتضي ذلك بل يفيد مسح بعضه فقط. والمؤثر في هذا الفرق هو الباء، لأن الفعل في الحالين واحد، مسح مسح، والمتعلق أيضا في الحالين واحد هو المنديل كذلك، فيكون التبعيض مستفادا من الباء فتكون الباء للتبعيض. وقول ابن جني إذن الآن وماذا تقولون في قول ابن جني إنها لم ترد؟ قالوا شهادة على النفي، والشهادة على النفي لا تقبل، لا يلتفت إليها، يعني أنت تشهد على ما حصل مو تشهد على نفي، يعني وقد ناقش الإسنوي كلام البيضاوي فقال إن الفرق بين العبارتين هو أن مسح فعل يتعدى بنفسه إلى مفعول، ويتعدى إلى مفعول آخر بالباء، فقولنا مسحت المنديل يحتاج إلى مفعول آخر فيقدر فيه، إيش عندكم يقدر؟ فيقدر يحتاج إلى مفعول آخر فيقدر فيه بيدي فيقدر فيه عندي فيصير الكلام بيدي فيصير الكلام مسحت المنديل بيدي. ما جميل. إذن فيقدر فيه كلمة بيدي، مسحت المنديل بيدي، فيصير كلام مسحت المنديل بيدي. وقولنا مسحت بالمنديل أيضا يقدر فيه المفعول كذلك، فيقال مسحت يدي بالمنديل، وبذلك تكون الباء داخلة على آلة المسح في التعبيرين. والعرف جار بأن آلة المسح لا تستوعب بالمسح، الآلة لا تستوعب، فيكون التبعيض يعني أعاد الفرق بينهما إلى العرف، فيكون التبعيض في الآلة مستفادا من عرف لا من الباء. هو الشيخ يعني الإسنوي قال أفرق كونها في الأول ممسوحة وفي الثاني ماسحة. الآن كلام مهم، يقول وشهادة ابن جني وإن كانت على النفي إلا أنها مقبولة منه. هذا لماذا؟ لأنها شهادة من شخص عالم بالفن محيط به، هذا من إمام حاذق في الفن من أهل الاستقراء التام، فلا ينفي إلا إذا كان عن بحث وعلم، فنفيه مهم لأنه ليس صادرا عن تشهن أو عن قلة اطلاع، بل هو صادر عن استقصاء وبحث واستقراء تام، فنفيه له قيمته ووزنه. وأيضا أورد أنك يعني أنت نفسك يا بيضاوي في مواضع أخرى استدللت بشهادة علماء على النفي، فالاستدلال بالنفي في موضعه صحيح. قال ولكن ما الذي إذن، ما الرد على ابن جني؟ الرد عليه يكون بإيراد شواهد على مجيء الباء للتبعيض من كلام العرب. قال ولكن يرد ما قاله ابن جني أو يرد ما قاله ابن جني بأن الباء وردت في لغة العرب للتبعيض، كقول الشاعر في وصف السحب: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. شربنا يعني السحب من ماء البحر أو بعض ماء البحر، بماء البحر يعني بعض ماء البحر، ما شربنا ماء البحر كله، شربنا بعض ماء البحر ثم صعدت وتصاعدت إلى السماء وترفعت من لجج، من لجج جمع لجة خضر باعتبار ما يعني هو أسفلها، من لجج خضر، متى هنا بمعنى من الابتدائية، شربنا بماء البحر ثم ترفعت من لجج، شربنا من لجج خضر السحاب وصعدنا إلى السماء لهن نئيج دوي وصوت مرتفع. ويعني وقولي عمر بن أبي ربيعة: فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. النزيف هو الظمآن الذي يبس لسانه من العطش، والحشرج هو المكان المستوي السهل الذي فيه دقائق الحصى. ومعنى البيت أنه يقول لثم ومص فم معشوقته حال كوني آخذا بضفائر شعرها، وكان لثم ومصه كحال شرب الظمآن الذي يشرب بعض الماء البارد المتكون في الحشرج ليزيل ما عنده من الظمأ. فالباء في البيتين للتبعيض، وكلا الشاعرين عربي يحتج بقوله: فإنكار ابن جني ليس على ما ينبغي، فقد أثبت التبعيض الكوفيون ونص عليه جماعة غيرهم كالأصمعي والقتبي والفارسي في التذكرة، وقال به من المتأخرين ابن مالك رحمهم الله جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.